بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في نقل كلام النافي من القياس فيما ظن من أن الصحابة ينهون عن القياس مطلقا، قالوا: وقد تقدم قول ابن مسعود: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلماء خياركم ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإنسان الإسلام وينسلم. ثم يحدث قوم، يعني ينشأون نبتة حادثة مبتدعة. وهذا الأمر إنما هو في القياس في خلاف النص، أو القياس من غير عالم، لأنه قال: ذهبوا خياركم وعلمائكم. فيتقدم القياس بالعقول الفاسدة من لا يعرف نصوص الكتاب والسنة، وليس هذا بالقياس الصحيح. أقرب من ينطبق عليه هذا الكلام دعاء تقديم العقل على النقل، فمع جهلهم وغياب السنن عنهم وطعنهم في السنن برأيهم، فإنهم يزعمون أنهم يقيسون الأمور وأن العقل يقتضي كذا، وأن يزعمون يعني ينسبون هذه الآراء إلى الشرع. فتقدم قول عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. الثالث يعني ولا أدري، يعني ما ذكرش القياس. ما معلوم أن عمر رضي الله عنه ذكر به، يعني الزعم بأن الصحابة أنكروا القياس مطلقا ده زعم غير محتمل، لأنهم هم تكلموا في القياس وقاسوا رضي الله عنهم. وخطاب عمر لأبي موسى هو في هذا الباب، وقوله لأبي الشعثاء: لا تفتين إلا بكتاب الناطق أو سنة ماضية. صح كده، يعني انت حفظت الرد دلوقتي كده، يعني اعرف نرد على كل الحاجات دي ان الكتاب تضمن ليه القياس الصحيح اللي هي المعاني، ليس فقط عموم الالفاظ ولكن عموم المعنى. وقال سفيان الثوري عن ابي اسحاق الشيباني قال: سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الاخضر، قلت: فالابيض؟ قال: لا ادري. ولم يقل وأي فرق بين الأخضر والأبيض كما يبادر إليه القياسيون. لعله لم يبادر لأن الجرار الخضر أسرع في الإسكار من البيضاء، لأن البيضاء تكون قد جفت، وأما الخضر فهي التي يتخمر فيها الشراب بسرعة، على أن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ النهي، لأن قال: لا تشربوا مسكرة، فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا ترشبوا مسكرة. لكن هو ربما تردد لأجل هذا، ليس لأجل أنه لا فرق، ربما كان هناك أي فرق. وقال الزهري: كان محمد ابن جبير ابن مطعم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش، فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم. ومعلوم أن القياس خارج عن كليهما، في دل موضع النزاع. والأحاديث الخارجة عن كتاب السنة مثل الأخبار الإسرائيلية والأخبار التي لا يعرف صحتها، ويعني الأخبار المنقطعة الأسانيد التي تروى عمن يعني ليس بثبت، فكلها هي الداخلة في هذا وليس القياس الصحيح منها. وتقدم قول معاذ: تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير والمؤمن والمنافق، فيقرأه الرجل فلا يتبع فيقول: والله لا أقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبع فيتخذ مسجدا ويبتدع. فكل ما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياه، فإنه بدعة وضلالة. قال عبد العزيز المضطرب عن ابن مسعود: إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم وحرمتم كثيرا مما أحل لكم. طبعا القياس الفاسد. وقال أوزعي عن عبدة بن أبي ذبابة عن ابن عباس: من أحدث رأيا ليس من كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وقال أبو حنيفة: حدثنا جرير عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة. وقال الأثرم: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا جعفر بن غياث عن أبيه عن مجاهد قال قال عمر: إياكم والمكايلة يعني المقايسة. وروى الأثرم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله: أيها يا أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. كان في البدع والضلالات وليس في القياس الصحيح. ما دا نتيجة حمك الله. وده فعلا كده طبعا ده نفى رأس القياس. ولكن هذا الكلام إنه ينهى عن نوع فاسد من القياس وليس كل قياس. فصل: كذلك إن التابعين وتابعوهم يصرحون بذم القياس وإبطاله والنهي عنه. روى الطحاوي عن محمد بن سيرين قال: القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. صح إن هو أول من قاس إبليس اللي هو قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فمقتضى أن النار أرفع من الطين، فليؤمر الذي خلق من الطين بالإيه؟ بالسجود لمن خلق من النار. فهو ده القياس في مقابلة الإيه؟ النص. يعني فساد قياس عشان قياس فاسد، وهي عبادة الشمس والقمر بالمقاييس. يقولوا طب ما دي شكلها كده ان هي نورها كبير جدا، تبقى اكبر حاجة، تبقى هي اللي تستحق. ما هكذا دي القياس الفاسد، ان التأمل انها تأفل تغيب ولي، فده قياس فاسد. زي مزدوج مثلا ما يقول ابن القيم رحمه الله ان ايه انه ما يعني عبرت الاوثان الا ومبدلت الايمان الا بالتأويل. واحد يقول لك ده التأويل ده ما هوش عذر ابدا، وهو تأويل انه تأويل وانه تأويل. يعني واحد بيعبد الاوثان بالتأويل يبقى زي مثلا اللي اخطأ مثلا في مسألة من المسائل وتأول فيها، مثلا يعني مسألة اجتهادية تأول فيها حديثا على خلاف ظاهر مثلا لدليل ظنه دليلا حتى لو اخطأ في ذلك، لكن ما بقاش الاثنين متساويين. وذلك ده ما واحد يقول القياس ده الشمس والقمر عظيم القياس، يبقى ده الشرك بالله، يبقى القياس يؤدي الى الشرك بالله. لا ده كلام طبعا انه قياس اللي بيتكلم عليه قياس الفاسد الباطل. وروى ابن وهب ان شريحا الكندي هو القاضي قال ان السنة سبقت قياسكم، القياس اللي هو خلاف السنة واضح. وعن داود الاودي قال قال لي الشعبي احفظ عني ثلاثا لها بيان، اذا سئلت عن مسألة فاجبت فيها فلا تتبع مسألتك رأيت، فان الله قال في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه حتى فرغ من الآية الأولى أفأنت تكون عليه وكيلا. والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما، وإذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك. الاستدلال أرأيت من اتخذ إلهه هواه مش من باب أرأيت لفظة أرأيت، عشان عندي افتكر كده يقول أرأيت يبقى ده من اتخذ إله هو، لا مش كده، لكن هو أرأيت هو اتباع ليه الهوى، يقصد بالذم هنا أرأيت دي اللي هو اتباع الهوى، وليس يعني أن استعمال لفظة أرأيت. يعني بعد ما تجيب ما تقعدش تقول أرأيت عشان تحسن هذا الأمر، إنما الكلام طبعا بلا شك يعني محمله على الايه على القياس الفاسد ايضا. اللي هو ارايته نعم، هو يقول لك الارايتيين ساعات يقولهم سموهم كده، قل ارايت ان كذا كذا، ارايت ان كذا كذا. عن الشعبي قال اياكم والمقايسه، فوالذي نفسي بيدي ان اخذتم بالمقايسه لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوا. هو أصلا بينهى أقواما معينين يستعملون القياس في غير موضعه. عن الشعبي قال: السنة لم توضع بالقياس، القياس الفاسد هو مجرد إعمال العقل من غير النظر إلى المعاني التي يعني دار عليها الشرع، التي تدور عليها الأحكام الشرعية. عن صالح بن مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يوما وهو أخذ بيدي: إنما هلكتم حين تركتم الأثر وأخذتم المقيس. بديل المفروض ده الأثر ده يقيد كل الأثار السابقة في مقابل إيه؟ ترك الأثر، يترك النص ويقيس. وقال عباس بن الفرج الرياشي عن الأصمعي أنه قيل له: إن الخليل بن أحمد يبطل القياس، فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية. وقال علي بن عبد العزيز البغوي بسنده عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس، فإنا غدا نقف نحن ومن خالفنا بين يدي الله، فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله، فتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. وبهذا الإسناد ابن شبرمة قال: دخلت على أنا وأبو حنيفة على جعفر ابن محمد ابن الحنفية، فسلمت عليه وكنت له صديقا، ثم أقبلت على جعفر وقلت له: أمتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعقل. فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه. ثم أقبل علي فقال: أهو النعمان؟ فقال له أبو حنيفة: نعم، أصلحك الله. فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، إذ أمره الله بسجود آدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. فقال: لا أدري. قال جعفر: هي لا إله إلا الله، فلو قال لا إله ثم أمسك كان مشركا، هذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. ثم قال له: ويحك، أيهما أعظم عند الله، قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال: بل قتل النفس. فقال له جعفر: إن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيهما أعظم عند الله، الصوم أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة. قال: فما بال المرأة إذا حضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس، فإن نقف غدا نحن وأنت بين يدي الله، فنقول: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت وأصحابك: قسنا ورأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما شاء. ما أظنه يصح الله عنك. صح كده؟ نعم نعم. وبعدين هو أمر الاتهام بالزنا مما يكثر في السباب والشتم، ويعني لا يقول الناس مثلا يا قاتل، انما اكثر سبهم وشتمهم، والنكاية تقع في القلوب بايه؟ بسبب الزنا، ولذلك فشدد فيه اكثر. وده امر له معنى في الحقيقة، ها؟ مش ايه؟ صح، مش دي اعظم، دي مش اعظم فعلا، ها؟ ليه؟ هو الزنا فيه احتياط اعظم، عشان ما حدش يتهم حد بالزنا الا مع ايه؟ مع التوضيح الشديد يعني. ولا شك ان الصلاة اعظم، ده ما فيهوش شك، ولكن لماذا امرت بالقضاء؟ لانه في مشقة، لان في تكرار، وهذا يشق جدا، بخلاف انها تصوم اياما في السنة كلها. وقال ابن وهب: سمعت مالك بن انس يقول: الزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: امران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب: وقال مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء، فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب الا بالوحي، والا لم يجب، فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس أو تقليد من يحسن به الظن، أو عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام أو استحسان أو خرص، والله المستعان عليه التكران. كان طبعا كله الرأي أو القياس الضعيف اللي مجرد وجود أدنى شبه، زي معظم قياسات المتأخرين دون النظر إلى العلة، يذكر أوصاف شبهية طردية في الغالب، مجرد شبه طردي، زي ما بيضرب له ابن قدامه مثلا كمثال للشبك الاوصاف الطرديه اللي هو يقول لك الخل مائع لا تبنى عليه الجسور والقناطر فلا يجوز الوضوء به كالنبيذ مثلا. ايه هو ده؟ هو ده الوصف؟ هو ده هو ده قياس كده؟ لو عشان ما نبقاش عليكم جلوس وخاطر هو ده اللي فرق بينه وبين الميه، هو في شبه اهو، وهو ده بقى الانواع من هذا النوع هو الذي ايه؟ هو الذي لا يصلح. احنا قلنا اصلا ان هو الوحي دل على القياس الصحيح، يبقى المذموم القياس الضعيف والباطل وفاسد الاعتبار ونحو ذلك. قال ابو زرع عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال سمعت وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاظي يا ابا زكريا احذر الراي، فاني سمعت ابا حنيفه يقول البول في المسرد احسن من بعض قياسهم. يعني في انواع من القياس ايه فاسده جدا، لو يستدل له ابو حنيفه. قال عبد الرزاق قال لي حماد بن ابي حنيفه قال ابي من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه. ده معنى ابو حنيفه نفسه، ده كلام مش هنحتاج الى بيان انه محدش هيحتج على ابي حنيفه بانه مفيش قياس، ان ابو حنيفه نفسه انه قياس اللي بينكره ابو حنيفه. فهذا ابو حنيفه يقول انه لا يفقه من لم يدع القياس في موضع الحاجه اليه وهو مجلس القضاء. قالوا فتيا لكل شيء صح، فتبا لكل شيء لا يفقه المرء الا بتركه. صح، تبا للقياس الفاسد. عن ابن شبروه قال معاوية الشمس والقمر الا بالمقاييس. قال داود ابن الزبرقان عن مجاهد بن سعيد قال حدثنا الشعري يوما قال يوشك ان يصير الجهل علما والعلم جهلا. قال وكيف يكون هذا يا ابا عمرو؟ قال كنا نتبع الاثار وما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فاخذ الناس في غير ذلك وهو القياس. دي القياسات العقليه الفاسده، علم الكلام ومن هذا الباب كل قياس فاسد. لا شك ان هذا كان صار علما وهو ايه؟ جهل فعلا. وصار من يتكلم في السنن هو الايه؟ الجاهل عند الناس، لانه مثلا لا يعرف علومهم الفاسده. وعن الشعري قال اتعنى بأنية احب الي من ان اقول في مساله برايي. ما اعرفش ان يتعنى. يقول هنا هو رواه محمد يقول عنية عنية، يعني أتعنى بعنية على وزن غنية، فسره بأن العنية أخلاط تنقطع تنقع أخلاط تنقع في أبوال الإبل حينا حتى تطلى بها الإبل من الجرب. يعني أطلى بالبتاع اللي معمول في البول ده أهون علي من أن أنا إيه أخيس، لأن أتعنى بعنية أحب إلي من أن أقول في مسألة برأيي. أتعنى بعنية، فسره بأن العنية أخلاط تنقع في أبوال الإبل حينا حتى تطلى بها الإبل من الجب. عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء، قيل لما؟ قال أخشى أن تزل رجلي. سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له فقيس لنا برأيك، فقال أخاف أن تزل قدمي. كان يقول إياكم القياس والرأي، فإن الرأي قد يزل. كان الشعبي يقول لا تجلس اصحاب القياس فتحل حراما او تحرم حلالا. وعن عبد الله عن ابي عبد الله احمد بن حنبل كان ينكر على اصحاب القياس ويتكلم فيه بكلام شديد. وعن الشعبي قال لقد بغض الي هؤلاء القوم هذا المسجد حتى له ابغض الي من كنسة داري. قلت من هم يا ابا عمرو؟ قال هؤلاء الآرائيون. أرأيت ذهب المسجد بتاعهم عشان كل شوية يعملوا ايه القياس واتركوا السنة. طبعا كان في ناس من ذلك. وقال حماد بن زيد عن مطر الوراق قال ترك أصحاب الرأي الآثار والله. وقال محمد بن خاقان سمعت ابن المبارك في آخر خرجة خرج فقلنا له أوصنا قال لا تتخذ الرأي إماما. قال ولو كان القياس حجة لما تعرضت الأقيسة وناقض بعضها بعضا. هيجيب باب طويل وبعدين يرجع يرد عليه، بس لو كان رد عليه مرة واحدة مش عارف. أنا الكتاب هنا في صعوبة بالغة، يعني أنا مش بيرد على كل مسألة ده جمع البتاع كله عشان اللي يقرا اللي هو مش فاهم يقول إيه لا ده القياس ده لازم يترمى بره. بعدين بعد كده يقرأ تاني يقول لي ها بدليل انه فهم، يبقى الواحد مش فاهم فعلا. يختار يقرأ لا يسمع كلامه، يقرأ لا يسمع كلامه، نتيجة عدم التمييز. قالوا لو كانت قسمة ما تعرضت الأقيسة، الأقيسة دي تتعرض ليه؟ لأنه بيختلف حول الوصف المؤثر والوصف الشبهي. وكما ذكرنا ان اسعد الناس يعني هم اصحاب القياس الصحيح، لان هم فهموا المعنى الذي دار عليه الشرع، ولو فيه ولو كان هناك نص لما ايه لما احتجنا الى القياس. يقول فترى كل واحد من المتنازعين من ارباب القياس يزعم ان قوله هو القياس، فيبدي منازعه قياسا اخر ويزعم انه هو القياس، وحجج الله وبيناته لا تتعارض ولا تتهافت. قالوا فلو جاز القول بالقياس في الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي حذر الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل عامة الاختلاف بين الأمة إنما نشأ من جهة القياس، فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم من الآخر اختلف ولا بد. وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلاثة أوجه، أحدها صريح قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما بنقول في الحقيقة إن هذه القياسات المتعارضة احدها صحيح والاخر ضعيف او بطل، فهذا الصحيح هو الذي يكون موافقا لمعاني الكتاب والسنه، وهذا يعرفه من عرفه وجهله من جهله. كما ان من الفقهاء من يحتج بالاحاديث الضعيفه التي يترتب عليها اختلاف، هل نرد السنه كلها ولا ناخذ بالصحيح ونترك الضعيف؟ فلا شك ان ما كان ضعيفا في السنه ليس من عند الله فهذا يرد. فده بقى بمنزلة من يحتج بترك السنة بأن فيها حديث ضعيف، كما يفعل كثير جدا من الناس فعلا، يقول لك يا أخي ده حديث موضوعه كثير جدا ويقوم يجعلها حجة ليه لترك الالتزام بالسنة كلها. لا، ده كلام باطل بلا شك. قال فإنه الوجه الثاني أن الاختلاف سببه اشتباه الحق وخفاؤه، وهذا لعدم العلم الذي يميز بين الحق والباطل. الثالث أن الله سبحانه ذم الاختلاف في كتابه ونهى عن التفرق والتنازع، فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كل ده في أهل البدع، التفرق المذموم بعد ورود البينات التي هي نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، والزبر الكتب أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا بها وعملوا بها ودعوا إليها دون كتب الآخرين كما هو الواقع. سواء في الحقيقة أصلا قطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل منهم تمسك بجزء من الكتاب وأهمل غيره، كأهل البدع دائما يتمسك من الأدلة بما يوافق بدعته ويهمل الأدلة الأخرى ولا يذكرها لأنها ترد على بدعته. فتجد مثلا الخوارج مثلا المعتزلة يحتجون بنصوص الوعيد ويهملون نصوص الرجاء، ويعني والمرجع يحتجون بنصوص فضائل الاعمال وفضل لا اله الا الله ويهملون نصوص الوعيد. فده تقطيع الكتاب وجعله زبرا، تقطع امرهم بينهم، ده هو الذي ذمه الله عز وجل. وليس ذلك مختصا بمساله ان لو ان فعلا كل قوم يعني اخذوا جزءا وهجروا الباقي من الادله، ان هو يحتج بالقياس بتاعه والادله بتاعته ويهمل غيرها ولا يبحث عن الحق، يبقى ده التقليد المذموم، يبقى ده يذم من قلد في الباطل، وليس ان كل يعني احد الف كتابا والتزم به وراى ان وجمع فيه الادله الصحيحه والتزم بها بالفعل كما ظهر له انه يكون مذموما. لكن اللي كل واحد يقول لك انا حقيس ولا يلتفت الى ادله الاخر، او هياخد حتى بحديث ده لو هو عمل كده في الحديث ولم يلتفت الى الاحاديث التي ذكرها الفريق الاخر لكان ذلك مذموما، كما ان ذلك في القران ايضا. يبقى الكلام ده مش مختص بالقياسات. يعني لو واحد يقول له قال الله كذا يروح جاي ولا يفكر انه يجمع بينها ويقول لا طب ده في ايه ثانيه بتقول غير قال الله كذا، يبقى ده ممن يضرب كتاب الله بعضه ببعض. فهذا مذموم. ليه؟ لان الواجب ان احنا ايه نجمع بين الايتين ونفهم الايتين مع بعض ونفهم الموضوع من خلال الايتين او مجموع الايات، وليس ان احنا نضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا نضرب الحديث بعضه ببعض. يبقى الواحد همته ان هو يعرف الحديث اللي هيحتج به ويهمل باقي ذلك، يعرف الايه اللي هيحتج بها ويهمل غيرها، وهذا شان اهل البدع. اهل السنه دايما يجمعوا بين الادله، الكتاب مع الكتاب والسنه مع السنه والكتاب مع السنه والاجماع مع ذلك والقياس الصحيح. فالقياس الصحيح، ولو هو ذكر قياسا اخر مخالفا نعرف ايه وجهه ونجمع بينه وبين ليه وبين ما ذكرناه، مش ان احنا مهمتنا ان احنا نضرب الادله بعضها ببعض وخلاص. ولذلك ده الامر ده مش مختص بالقياس. الايه ذمت من جزأوا وقطعوا الدين وكل منهم تمسك بما لديهم مهملين جزءا من الدين عند غيرهم. لو كل انسان يتامل فرق البدع يجدها كذلك كما وصف الله عز وجل، كما وقع في الامم السابقه وقع في امتنا. تجد الجبريه يحتجون بنصوص اثبات الايه القدر ويهملون الادله التي فيها اثبات مشيئه العبد وقدرته وارادته ونسبه فعله اليه، والقدريه يحتجون بهذه الادله وتكون ادله فيها اثبات الايه المشيئه الالهيه والقدره الالهيه على افعال العباد. والحق بينهما المفروض ناخد من ده الحق وناخد من الحق ونجمع بينهما ونسير في الايه في الوسط. هو ده الواجب، هو ده الامه الوسط، كما يعني زي بالظبط اليهود والنصارى. اليهود يعني كذبوا المسيح والنصارى ألهوه، التانيين يقولوا ده عبد وكذبوه، والنصارى ناخذ الحق الذي عند هؤلاء. ان اليهود صادقين في ان المسيح ليس بإله ولكن مبطلين في كونه كذاب او ابن زنا والعياذ بالله، والنصارى صادقين في صدق المسيح كاذبين في دعواه في دعواهم الالهيه. في فده الجمع بين كل فريق، كل واحد يمسك جانب فقط ويهمل الباقي، هذا لا يجوز. وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل الفرقه والاختلاف، هي اهل البدعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وكان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص يظهر في وجهه حتى كأنما فقئ فيه حب الرمان. أو في الحقيقة الاختلاف ده كان سببه إيه؟ قال أنه ضرب كتاب الله بعضه إيه؟ في بعض، ان دول يحتجوا بآية والتاني يحتجوا بآية ضدها، مش ضدها في الحقيقة، الكتاب لا يختلف، لكن هم أظهروا ذلك وما اهتموش بأن هم يفهموا النصوص في ضوء بعضها بعضا، فلهذا حذرهم ومنعهم من هذا النوع من الايه؟ من الجدال، وإلا فلم يمنعهم من الاجتهاد صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة طبعا. ولذلك على سبيل المثال لما تمرغ عمار كما تتمرغ الدابة لنقاص التيمم التراب على الايه؟ على الغسل، قال لك ان انا هتيمم ازاي؟ عممت البدن بالماء فايه؟ فهو اصلا ما انكرش عليه بل دعا له، بس قال لنا ما يكفيك هذا، فما انكرش عليه مطلق الاجتهاد في البحث، ولكن ما قالوش ازاي عملت كده؟ قال له انما يكفيك هذا، انه الامر فيه تيسير. يقول فيقول ابي هذا امرتم ولم يكن احد بعده اشد اختلافا عليه اشد عليه الاختلاف من عمر رضي الله عنه، اما الصديق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من احكام الدين، واما خلافه عمر فتنازع الصحابه تنازعا يسيرا في قليل من المسائل جدا، واقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن، فلما كانت خلافه عثمان اختلفوا في مسائل يسيره صاحب الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم، كما لام على علي عثمان في امر المتعه وغيرها، ولامه عمار بن ياسر وعائشه في بعض مسائل قسمه الاموال والولايات، فلما افضت الخلافه الى علي كرم الله وجهه في الجنه صار الاختلاف بالسيف. المقصود ان الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنقول هنا انه اختلاف برضه، نؤكد انه خلاف الايه؟ البينات، مش كده؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والا فقد اختلف الصحابه رضي الله عنهم كما ذكرنا، وقال الخلاف يسير، والا فعند البحث نجد ان في مسائل متعدده اختلف فيها الايه؟ الصحابه، وكما يقول ابن تيميه اتفق الصحابة على أنه يقر كل فريق على اجتهاده في مسائل اختلفوا فيها وما أنكروا، لأن المسائل دي ما فيهاش نصوص، ما فيهاش بينات، ومن هنا كان الخلاف المذموم هو خلاف البينات التي هي ما ذكرنا نصوص الكتاب والسنة. النص معناها ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فأما الاختلاف الواسع الذي لا يصادم نصا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع السلف ولا قياس جلي على هذه الثلاثة، فهذا قد وسع الصحابة فهو يسعنا، كما وسع أنبياء الله من قبل. قال ففهمناها سليمان، فاختلف داود وسليمان وأثنى الله على كليهما، وبالتالي فالاختلاف لا يسعنا. قال وكلا أتينا حكما وعلما، وأحدهما مصيب والآخر مخطئ، ولكن وسعهم فليسعون ذلك. قال عمر رضي الله عنه لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا. فلما سمع أبي بن كعب وابن مسعود وابن مسعود لما سمع أبي بن كعب ورسول يختلفان في ستر الرجل في الثوب الواحد أو في الثوبين، صعد المنبر وقال رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا، فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين اختلف بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعت. قال علي كرم الله وجهه في الجنة في خلافته لقضاة اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف وأرجو أن أموت كما مات أصحابي. لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان باختلافهم على أنبيائهم. فقال أبو الدرداء وأنا سوى واسرة أسقى خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله. قال ثم انتهرنا، قال يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم مهج النار. ثم قال بهذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. قال عمرو بن شعيب عن أبيه وحيد فيه تخريجه إيه؟ قال عمرو شعيب عن أبيه عن ابن العاص، عن ابن العاص أنهما قال جلسنا مجلسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أشد اغتباطا، فإذا رجال ما عند حجرة عائشة يتراجعون في القدر، فلما رأيناهم اعتزلناهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجرة يسمع كلامهم. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يعرف بوجه الغضب حتى وقف عليهم فقال يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا. كلام واضح والله، احتج بي على إبطال القياس ازاي؟ ما عرفت منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به. ثم التفت فرآني أنا وأخي جالسين فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال أحمد الصالح أجمع آل عبد الله على أنها صحيفة عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص. قالوا أيضا فإذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين فإما أن يقال كل مجتهد مصيب فيلزم أن يكون الشيء ضده صوابا، وإما أن يقال المصيب واحد وهو القول الصواب، طبعا ده الصح فعلا، ولكن ليس أحد القياسين بأولى من الآخر ولا سيما قياس الشبه، فإن الفرع قد يكون فيه وصفان شبيهان للشيء ضده. يبقى أقصاها لما القياسات دي كلها تتعرض يبقى تهدر ويبحث عن قياس آخر، ويبقى اللي قاسه قياسه ما عرفوش يرده على القياس المخالف له، يبقى ايه؟ يبقى ليس عندهم علم، يبقى بس ما ينفيش علم بالكلية. زي لما لو تعارض حديثان وما عرفوش يجمعوا بينهم خلاص، يبقى هم مش عارفين يجمعوا بينهم، يقولوا ما نعرفش ويلجأ إلى من ايه؟ من يعرف الجمع بينهما. يقول فليس جعل أحدهما صوابا دون الآخر بأولى من نفسه. قال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت جوامع الكذب واختصرت لي الحكمة اختصارا. وجوامع الكلم هي الألفاظ الكلية العامة المتناولة لأفرادها. ليه الألفاظ دون المعاني؟ جوامع الكلم تدل على معاني كلية أيضا، تشير إلى مدار الأحكام، عليها مدار الأحكام. يقول: فإذا انضاف ذلك إلى بيانه الذي هو أعلى رتب البيان لم يعدل عن الكلمة الجامعة التي في غاية البيان لما دلت عليه إلى لفظ أطول منها وأقل بيانا، مع أن الكلمة الجامعة تزيل الوهم وترفع الشك وتبين الله. فكان يقول: لا تبيع كل مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء، فهذا أخصر وأبين وأذل وأجمع من أن يذكر ستة أنواع هي في الربويات. وذكر ستة ربويات لأجل أنها أكثر ما كانوا يتعاملون به، تنبههم على ذلك نصا لكي لا يحتمل الأمر تخصيصا في هذه الستة، وليفهموا منها ما هو مثله. يقول: ويدل بها على ما لا ينحصر الأنواع، فكمال علمه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته ونصحه وكمال فصاحته وبيانه يا أبا بان. العلم استلف أجمعوا على القياس على الربويات، وإن اختلفوا في الإيه؟ في العلة، لكنهم متفقون على أنه أو عامة السلف على أنه لا يقتصر على هذه فقط، بل من كان مثلها من كل جهة من الأوصاف فإنه يكون في الحكم كذلك. على سبيل المثال: ما جمع ما أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا، فهذا اتفقت كلمة الأئمة من القوت، فهذا كل الأئمة يقولون أنه داخل في الربا. يعني دلوقتي أبو حنيفة يقول علة الربا الكيل في الأربعة والوزن في الذهب والفضة، ومالك يقول كونه قود مطعوم قود يدخر ويكاف، وفي الذهب النقدية، والإمام الشافعي يقول الطعم، وأحمد يقول الطعم أو الطعم مع الإيه؟ مع الكيل والوزن. فتبين بذلك أن كل اللي جمع الأوصاف دي كلها متفقين هو إيه؟ يكون داخل في القياس. عشان كده قلنا أن الأرز بالأرز بلا نزاع داخل في الإيه؟ في الربح. قال: وأيضا في حكم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية وإما أن يكون مخالفا لها، فإن كان موافقا لم يفد القياس شيئا لأن مقتضاه متحقق بالبراءة الأصلية، وإن كان مخالفا لها امتنع القول به لأنها متيقنة فلا ترفع بأمر لا تتيقن صحته، إذ اليقين يمتنع رفعه بغير يقين. لا، بقاء هذه البراءة غير متيقن، لأننا منازعين في بقاء هذه البراءة، فمنقولش ده متيقنة، هي متيقنة قبل ما يحصل إيه في غير المسألات التي نحن بصددها. ولذلك لما نقول مثلا البراءة الأصلية إن الأرز ده مفهوش إيه؟ مفهوش ذكر، يقول كده براءة الذمة، ونحن مختلفون في إن الزكاة وجبت لحق الفقير في مواصلة فيما أخرج الله عز وجل من الزرع، والقمح قد وجب فيه الاتفاق، والأرز مثله ماشي كده؟ في أنه قوت للناس ويكال ويدخر ونحو ذلك، كل الأوصاف فيه مفيش وصف نهائي يمكن أن يقال في القمح إلا وإيه؟ والأرز مثله. فنقوم نقول للناس تزرع أرز في بلاد قوتها الأرز ويزرعوش قمح نهائي، أن الزكاة ليست واجبة عليكم، لأن الأصل البراءة الأصلية، ده كلام فيه نظر، لأن بقاء البراءة دي في الأرز ده غير متيقن. إحنا البراءة الأصلية إن يعني في في في المختلف فيه ليست متيقنة، البراءة دي في غير المختلف فيه متفقين إن ما لم يرد نص ولا قياس يدل عليه فهو إيه؟ فالأصل عدم وجود الزكاة فيه، لكن مع وجود القياس الصحيح فهذا كما ذكرنا مرات هذا مما قد ورد رفعه عن البراءة، ويكفي غلبة الظن. قال: وأيضا فإن غالب القياسات التي رأينا القياسيين يستعملونها رجم بالظنون، وليس ذلك من العلم في شيء، ولا مصلحة الأمة في اقتحامهم وارطاط الرجم بالظنون حتى يخبطوا فيها خبط عشواء في ظلماء ويحكموا بها على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في القياس اللي الشبهي كما ذكرنا الطردي في أوصاف الطردية والقياس الضعيف الباطل. قالوا: أيضا فقول القياسي هذا حلال وهذا حرام، وخبر عن الله سبحانه أنه أحل كذا وحرمه، وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام رحمه الله، فإن حكم الله خبره، فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخبر بما لم يخبر به هو ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معه. سبق الإجابة عن هذا بأن الله قد عز وجل قد بيّن في كتابه بما بيّن من معنى من النصوص والمعاني ما تتعدى به أو ما توجد فيه هذه المعاني في غير ما نص عليه دون ما لم ينص. قالوا أيضا في أنه المعاني دي إذا وجدت في غير المنصوص فهي تدل على نفس الحكم الذي ثبت للمنصوص. قالوا أيضا في القياس لا بد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل، والحكم في الأصل احتمل أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلة، واحتمل أن لا يكون لنا طريق، وإذا كان لنا طريق احتمل أن يكون معللا وأن يكون غير معلل، وإذا كان معللا احتمل أن تكون العلة هي هذه المعينة وأن تكون جزء علة وأن تكون العلة غيرها. إذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في الفرع، وإذا كانت فيه احتمل أن يتخلف عن الحكم عنها لمعارض آخر. وما هذا شأنه كيف يكون من حجج الله وبيناته وأدلته وأدلة الأحكام التي هدى الله بها عباده؟ هي طرق إفساد القياس، جماعها كلها في حتة واحدة عشان اللي بيطعن أي واحد عنده قياس ممكن يطعن عليه بأنواع من الطعون، انه واحد يقول له مثلا ان هذا الامر ليس معللا لا تدرك العلة فيه، اللي هو يسموه حكم ايه تعبدي مثلا، واحد يقول لي تعبدي تاني يقول لا الاصل ان هو ايه معلل، فينتقلوا بعد كده من ضمنها ان يقول ان ممكن تكون العلة دي هي جزء من العلة وليست العلة كلها، فما ينفعش ادارة الحكم ايه عليها لان ده جزء من العلة، لو هو ابدا علة تانية يبقى الامر كذلك، يبقى ممكن يبطل القياس بذلك انه يقول لا ده كان جزء من العلة وبالتالي ليست هي العلة التي يعني وحدها وبالتالي لا يصح القياس عليها. وهكذا ذكر انواع مبطلات القياس يعني مرة واحدة، لكن اذا سلم هذا الكلام من الابطال، يعني واحد هنقول مثلا ان الحديث الصحيح الحديث عموما ممكن يطعن فيه من جهة السند من جهة الاتصال من جهة عدالة الرواية مثلا، الواحد يقولها ما كان يحتمل ان يكون الحديث متصلا ويحتمل ان يكون غير متصل، واذا كان متصلا فيحتمل ان يكون الروايات ثقات ويحتمل ان يكون ايه غير ثقات، واذا كانوا الروايات ثقات فيحتمل ان يكون المتن شاذا ويحتمل ان يكون شاذا، واذا حتى اذا ثبت انه ليس بشاذ فيحتمل ان يكون معللا ويحتمل ان يكون مش كده. لو واحد قال الكلام ده فمثل هذا لا يصح ان يكون حجه، ينفع يقول الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا، لان ممكن احنا ايه هنثبت الحاجات دي كلها احد الاحتمالات هو اللي ثبت فيها ان الحديث الصحيح الذي ثبت نقله بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى ولا يكون شاذا ولا يعني لازم نستوفي الحاجات دي، فاحنا هنستوفي اي قياس صحيح ان هو يكون الحكم معلل ويكون عارف نعرف الطريق الذي نعرف به العله وان هذه هي العله التي يدور على الحكم دون غيرها، لابد يكون كده، وان وان هذا الحكم لم يتخلف عنها لمعارض ماشي كده، وبالتالي فهي ثابته على الدوام. من هنا نقدر نقول وبعدين نثبت انها موجوده في الفرع لهذا الوصف، يبقى هو ده اللي نقدر نقول ان هو ده قياس ايه صحيح، وليس ان احنا تعرض القياس لانواع من المفسدات يقتضي ان يهدم القياس كحجه، والا لو ان الحديث اللي يحتج به فقيه متعرض للرد عليه من جهات مش كده من جهه سنده ومتنه مثلا، ومع ذلك لم يعد هذا طعما في الايه في حجية الحديث. نفس الكلام اللي قالوا ايضا فلو كان القياس حجة لافضل ذلك ان يتكافؤ الادلة الشرعية وهو محال، فانه قد يتردد فرع بين اصلين احدهما التحريم والاخر الاباحة، فاذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لازم الحكم بالحل والحرمة في شيء وهو محال، يقال ان يهما اقرب ويهما اصح وهما اكثر تاثيرا والوصف المؤثر ونحو ذلك، وليس ان وجود الشبه ده يجعله فعلا شبيه بالاثنين، زي بالضبط كده القائف لو قال ان دول ايه ان دول في شبه من هنا وفي شبه من ايه من هنا هيبطل قوله وياخد واحد غيره ليعرف ويقول ده قول واحد ماشي كده، وده الراجح في المساله دي ان ينظر الى عدد ينظر الى قائف اخر او ثالث او رابع حتى يمكن الفصل بين الاثنين ده مش ان هم يشتركوا مع بعض، انه ممكن يكون اب اباء اجتمعوا عليه على يعني على في ابن واحد. قالوا ايضا فليس قياس الفرع على الاصل في تعبية حكمه اليه اولى من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص، فحينئذ فنقول حكم الفرع حكم من احكام الشرع فلا يجوز ثبوته بغير النص كحكم الاصل. يعني الاصل ثبت بالنص، والفرع يثبت ازاي؟ ولازم يكون بالنص يقيس عليه في ذلك. فما الذي جعل قياسكم اولى من هذا؟ هو صحيح ان النص لما يثبت معللا يبقى هو بيشير لنا الى تعدية الحكم الى ايه؟ الى غيره. سيقول معلوم ان هذا اقرب النصوص وشد مرفقة لها من قياسكم هذا الظاهر. قالوا ايضا فحكم الله بايجاب الشيء يتضمن محبته له وارادته لوجوده وعلمه بانه اوجبه وكلامه الطلبي والخبري وجعل فعله سببا لمحبته، يتضمن كلامه الطلبي والخبري ويتضمن جعل فعله سببا لمحبته لعبده ورضاه عنه وإثباته عليه وإثابته عليه وتركه سببا لضد ذلك رحمه الله. ولا سبيل لنا إلى العلم بهذا إلا من خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف يرى ذلك بقياس أو رأي هذا ظاهر الامتناع؟ هو نفس الكلام السابق مش اللي فتح على طول، اللي هو ده في الحقيقة من لوازم ان ده هذا حلال وهذا حرام، هذا حرام يبقى يرضي الله عز وجل عليه، فهو يوسع كلام فيها فقط مش انها حجة مستقلة. قال ولو كان القياس في حجج الله وأدلة احكامه فكان حجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الحجج، فلما لم يكن حجة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حجة بعده. وده في ده هو ده في النزاع تقرير هذه الحجة بوجهين، احدهما ان الصحابة لم يكن احد منهم يقيس على ما سمع منه صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع، ولو كان هو معقول النصوص لكان تعدية الحكم به وشمول المعنى كتعدية الحكم باللفظ وشموله لجميع افراده، وذلك لا يختص بزمان دون زمان. احنا نفعل في الكلام ده من ان الصحابة عمرهم ما قاسوا ما سمعوا على ما لم يسمعوا، هذا الكلام فيه نظر، والاثر عن الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده تدل عليه على انهم كانوا يستعملون القياس. فلما قلتم لا يكون القياس في زمن النص؟ فلما قلتم لا يكون القياس في زمن النص علم انه ليس بحج. لا ممكن يكون في زمن النص اذا عجزوا عن الايه؟ عنه، او لم يوجد النص. الوجه الثاني ان تعلق النصوص الصحابة كتعلقها من بعدهم ووجوب اتباعها على جميع واحد. قالوا ولأن لسنا على ثقة من عدم تعليق الشارع الحكم بالوصف الذي يبديه القياسيون، وأنه إنما علق الحكم بالاسم بحيث يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، بل تعليق الحكم بالاسم تعليق بما لنا طريق إلى العلم به طردا وعكسا، بخلاف تعليقه بالوصف الشبهي فإنه خرص وحذر وحذر، وما كان هكذا لم ترد به الشريعة. تعليقه بالاسم المتضمن لمعنى لابد أن نراعي فيه ذلك المعنى. قال ولأن الأصل عدم العمل بالظنون إلا فيما تيقن أن الشرع أوجب علينا العمل به، للأدلة الدالة على تحريم اتباع الظنون، فمعنى منع يقيني من اتباع الظن فلا نتركه إلا بيقين يجب اتباعه. أنه ظن؟ الظن المرجوح، الظن الذي هو مجرد خرص وتخمين. أما الظن الراجح فهذا أدلة الشرع أكثر من أن تحصى في العمل به. الشهادة نفسها أصلا ظن ولا يقين؟ لا. ليه؟ وانت ما يطلعوش الشهود الكذابين؟ مش ممكن يكذبوا يعني؟ مش ممكن يطلعوا غلطانين؟ ها؟ اثنين شهادة واحد بيسرق، أنا هو ده اللي سرق. طيب كده؟ ظن ولا يقين؟ ظن. الشهادة مش شهادة لا إله إلا الله، سمع الشهادة في الأحكام، هذا عمل بالظن مش كده؟ ظن راجح، الأصل فيه إن هما إن هما إيه؟ إن هما عدول وثقات، وإن هما مش غلطانين، أنا عارفه وأنا شفته بعيني يسرق، يبقى هو اللي سرق، وممكن يطلع غلطان، بس هذا الامر خلاف الاصل، ممكن يتفق على الكذب، هذا وارد لكن ده خلاف الاصل، عشان كده دورنا على شهود العدول. والا في هذا الامر ده ابوابه اوسع من ان ايه، من ان تحصل استدلالات بقى ان الظن الراجح اصلا خبر الواحد نفسه اللي هو الحديث الصحيح في الحقيقه هو ايه؟ ظن راجح. لان هو ممكن يكون غلطان ولا شو ممكن فيما سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام، وممكن اللي روى عنه من التابعين وتابعيهم يمكن يكون كذاب ولا لا، ويمكن يكون واحد من المنافقين اللي هو مش معروفين لا لا تعلمهم نحن نعلمهم، وكل الاحتمالات دي احتمالات بس مرجوحه ماشي. وبالتالي فابداء ادنى احتمال ما يكفيش في الغاء العمل بالظن. ربنا بنى الامر على ظن نصا في قوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. ومحدش يقول لا ده علم، لان ده ظن ان يقيم ضرر في المستقبل، ده مجرد غلب الظن ان هم يستطيعوا ذلك. فامال ايه ان الظن لا يغني الحق شيئا؟ الظن الايه؟ المرجوح، او الظن الذي هو مجرد احتمال وخرص وتخمين مستوي الطرفين، مش راجح على ايه؟ على احد الطرفين على الاخر. قالوا ان تشابه الفرع والاصل يقتضي الا يثبت الفرع الا بما يثبت به الاصل، فان كان القياس حقا لازم توقف الفرع في ثبوته على النص كالاصل. هو ده اللي كان اللي مذكور في الصفحه اللي قبليها، اللي هو بيقول حنقسكم، بيقول لماذا يجوز الفرع الاصل لا يجوز ثبوته بغير النص، الاصل لا يجوز ثبوته بغير النص، يبقى الفرع كذلك. هو نفس الكلام بعينه بس برب ينوع العباره. فان كان القياس حقا لازم توقف الفرع في ثبوته على النص كالاصل، فالقول بالقياس من ابين الادله على بطلان القياس. قالوا ان الحكم لا يخلو اما ان يتعلق بالاسم وحده او بالوصف المشترك وحده او بهما. هو يتعلق بالوصف المشترك، فان تعلق بالاسم وحده او بهما بطل القياس، وان تعلق بالوصف المشترك بينهما لازم امران محظوران، احدهما الغاء الاسم الذي اعتبره الشارع. لا، ما يلزمش الغائه، ده احد افراد الحكم العام. زي بالظبط كده ان اللفظ العام لو ذكر بعض افراده ما يلغيش غيره وما يلغيش اللي اتنص عليه. فاحنا زي ما في اللفظ العام اللي ورد بعض افراده بيتسمى، فنقول المعنى العام اللي ورد بعض افراده ايه بيتسمى، مش بس هنقول بالعموم في اللفظ، هنقول بالعموم في الايه في المعنى. يقول: فإن الوصف إذا كان أعم منه وكان هو المستقل بالحكم كان الأخص وهو الاسم عديم التأثير. لا، ده ذكر تنصيصا عليه. زي لو عممت زي ما قلت وذكرت واحد من أفراد العموم ده بالنص. والثاني أنه إذا كان الاسم عديم التأثير لم يكن جعل ما دل عليه أصلا لما سكت عنه أولى من العكس. إذ التأثير للوصف وحده لو نص عليه ليه ما سكتش، ليه سكت عن الثاني؟ لسبب يقتضيه الحال، ليه نص على هذا، على البر بالبر مثلا، وعلى الملح بالملح، وعلى الطعام وعلى الشعير بالشعير، وعلى التمر بالتمر، وما قالش الارز بالارز؟ لان ده وقته مثلا. كونه نص على بعض الافراد ما يلغيش الباقي، وما يجعلش الوصف الاسم ده ملوش اثر خالص. لا، ده بس ده يؤكد هذا في النفس السامع. يقول: إذ التأثير والوصف وحده، بل يلزم أن لا يكون هناك فرع وأصل، بل تكون الصورتان فردين من أفراد العموم المعنوي، كما يكون أفراد العموم لفظ العام لفظا، كذلك ليس بعضها أصلا لبعض. وهو في الحقيقة هو المعنى كده أن هم فردين من أفراد العموم المعنوي، بس واحد منصوص عليه وده أظهر في الدخول في العموم أو مقطوع بدخوله في العموم، زي اللفظ العام إذا ورد على إيه؟ على واقعة خاصة، هيبقى عمومه لغير الصورة التي ورد عليها ظنيا وشموله للصورة التي ورد عليها قطعيا. طبعا ده ايه؟ مش فاهمين والحكاية مستمتعة. نعم؟ من علم الكلام؟ لا، في الحقيقة مش من علم الكلام. حجج فيها جزء من الأدلة اللغوية، واخد بالك؟ وجزء منها حجة عقلية مش مطلقا، لأن دي ألفاظ. لما نقول مثلا اللفظ العموم ده دخول الصورة التي ورد عليها فيه قطعي، ده من أدلة اللغوية والعقلية معا. واللي يستحيل الشرع الخارجي يعني ايه مثلا، زي بقول مثلا المثال اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء ماء البحر فقال هو الطهور ماء ليه الحل ميتته، فدخول الوضوء في العموم بتاعه هو الطهور ماءه قطعي مش كده، ودخول الغسل فيه وغسل النجاسات يظل ظن بس ظن معمول بيه مش كده، فده عموم لفظي عموم لفظي، وذكر بعض افراده بيجعله قطعي. فبيقول يبقى في من زي بعض بالظبط، ما هو في الحقيقه في زي بعض بس واحد منهم قطعي والثاني ظني، زي ما في ادله الشعر فيها قطعي وفيها ظني، فايه المانع من ذلك؟ ففي الماء في العموم المعنوي يبقى نفس الامر، واحد منصوص عليه والثاني مقيس عليه ماشي كده. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، وهو كان بيتكلم على ايه؟ على سهوه قد سترت بقرام فيه تصاوير مش كده؟ يعني على الستاره، الستاره دي منحوته ولا مش منحوته؟ جزما مش منحوته، ده مرسومه مش كده؟ ولذلك بنقول للناس اللي بيقولوا ده في المنحوت بس، نقول لهم ده العموم، ده اللي هو المصورون ورد عليه على المرسوم من غير ما يكون محفور ولا منحوت. ايوه بالظبط، يعني بالتاكيد ده ما ينفعش تخصصه، الظني هو ده ما ينفعش تخصصه ماشي كده. اللي صح حديث لا تفعلوا الا بعلم كتاب في صلاه جهر فيها بالقراءه، ما ينفعش تخصصه بالصلاه الجهريه. حديث ولد بن الصامت، انا بتكلم كل الحته دي على الحته اللي بقول عليها انا ماشي. حديث عمر بن الخطاب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه جهر فيها بالقراءه قال لكم تقرأوا خلف امامكم، قالوا اننا نفعل، قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. اللي بيقولوا من الحنابله ان لا صلاه دي عام مخصص منه الجهريه خلف الامام، نقول لهم لا يمكن التخصيص ده. ليه؟ لان ده عام ورد على سبب خاص، الخاص ده كان هو ان هم بيقروا وراه صلاه ايه؟ قال لهم لا صلاه الا بام الكتاب، بيخاطبهم هم، بيخاطب المامومين في صلاه جهريه، ما ينفعش تخصصه بحال من الاحوال، يبقى ده لا يقبل التخصيص. يبقى دي فائده من فوائد ان العموم اللفظي يوصل بعد افراده ماشي كده؟ فالعموم المعنوي يوصل بعد افراده، ايه مانع ان يكون دي من الفوائد؟ معنى كده؟ فدي مش حجج عقليه محضه، ده يعني ايه حجج لغويه اصلا، ان المتكلمين باللغه العربيه وبغيرها لما يتكلموا الكلام ده ويكون قصده انه يخصص منه الصوره اللي ذكرها، يبقى كلام واحد بيعمي على نفسه يبين لهم واخد بالك. لكن اذا كان قصده بيان فعلا ونجزم انه قصده بيان، يبقى عمره ما يخرج الصوره اللي هو بيتكلم عليها من العموم اللي هو بيجيبه عشانها. طيب خلاص عشان البيع صح، المفروض الصح كده والشركه ماشي كده. حتى لو قالك الايجاره دي بيع، عشان لو بيع منافع هيجيبها من هنا واخد بالك، هنقول طب الشركه واحد هيسيب صلاه الجمعه الناس تخطب، اللي الخطيب يخطب وبيعمل عقد اتفاق ايه شركه ومضاربه وكل والاحكام كلها عشان خالف هدول البيع ماشي كده. وممكن يقول المشتري مالوش حاجه ماشي كده، والا او يقول لا ده الشراء ايه بيع، لازم الا هيتناقض جزما. قالوا ولا ريب ان البيان بالالفاظ العامه اعلى من البيان بالقياس، فكيف يعدل الشارع مع كمال حكمته عن البيان الجلي الى البيان الاخفى؟ زي ما اي واحد يعقل احكام الشريعه يجزم ان في احكام قطعيه وفي احكام ايه ظني، ده باستقراء احكام الشريعه يجزم بذلك ان في ادله كده وفي ادله كده. طب تقول له هو ليه الشارع ما جابش كل الحاجات ادله قطعيه؟ له الحكمه سبحانه وتعالى، عز وجل يفعل ما يريد ويبتلي العباد بما شاء ويجعل جهدهم في معرفه الحق، يبذلون جهدا في معرفه الحق اللي خفي بدرجه من الدرجات ده، ويسعى الخلاف فيه او لا يسعى الخلاف فيه بس يجب ان يطلبه الناس يعني بجهدهم يطلبوا الحق فيه، وهذا كلها حكم يعني الله عز وجل يفعل ما يريد. اللي يقول لك طب ليه ما جابش اللفظ العام له الحق؟ وبعدين لا نسلم اولا ان جميع الفاظ العموم بدرجه واحده، ما هو مش كل الفاظ العموم بدرجه واحده، مش كده؟ يعني تاكيد العموم مثلا فسجد الملائكه كلهم اجمعون، ده تاكيد قوي جدا مش كده على العموم، الا ابليس ابى استثنى منه ابليس. فاراده العموم هنا مؤكده بالف ولام الجنس وكلهم وباجمعون، دي هتبقى زي النكره مثلا في سياق الشرط او في سياق الدفي، لا مش شرط تكون بنفس ده قوه الايه العموم ده. فالفاظ العموم نفسها احيانا تكون مختلفه في القوه، وبعض انواع القياس الجلي مما قد يكون اقوى من الايه من اللفظ العام. ولذلك نحن نصحح تخصيص العموم بالقياس، الصحيح ان العموم القياس الصحيح يخصص العموم لان ممكن يكون اقوى منه، واحيانا يكون العموم اقوى من القياس، العله مش ظاهره او العله فيها خفاء ماشي كده، او الوصف المؤثر ده ظهور اثره ممكن يكون وصف شبهي مش وصف تعليلي، فممكن يظل العموم ايه اقوى، زي الماء طهور لا ينجسه شيء، ده لفظ ايه عام مش كده، الماء طهور ده لفظ عام نخصص منه مثلا لا مش ده، هي جت حاجة تانية اللي هو بتاع حديث القلتين ماشي كده، مفهوم حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لما يحمل ايه الخبث مثلا يعني. فبنقول ان ايهما اقوى موازنة بين العموم ده وما بين مفهوم المخالفة في اذا بلغ الماء قلتين ايه لما يحمل الخبث، مفهوم اذا ما بلغش قلتين يبقى يحمل مش كده، ده يعني المثال مش منطبق على الكلام احنا بنقوله قوي، بس انا بتكلم على ان في درجات في العموم والايه من جهه اللفظ، وان هي مش كلها يعني تقبل، ليس كلها بدرجه واحده، مش جاي المثال اللي هو بتاع تخصيص العموم والقياس على الراجح يعني. ماشي خليها دول ها؟ اه صح ايوه ده جزاك الله خير، والله احسنت فعلا، فيما سقط السماء في اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، شمول ده اصلا مسوق عشان يبين ايه النصاب مش كده، هو في الحقيقه مش لفظ عام في كل ما خرج او فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح ايه نصف العشر. ابو حنيفه بيحتج بالحديثين بالاثنين دول على وجوب الزكاه في ايه في كل شيء عشان ما الموصوله، لا شك ان العموم ده عموم فيه ضعف، ليه؟ لانه ما سيقش اصلا عشان بيان اصناف الزكاه الواجب، وانما سيق لاجل بيان القدر الواجب او النصاب مش كده، قدر ما يخرج وقدر، مع انه هو لفظ عام بس عمومه غير مساق لاجل اراده العموم في الباب اللي احنا فيه ماشي كده. ولذلك احنا بنقول ان احنا بنخصصه بمخصصات كثيره ثانيه ماشي، مع انه لفظ عام بنخصصه على سبيل المثال ان ايه ان في اصناف لم تكن تؤخذ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الخضروات مثلا، فهنقول مثلا ان اصناف الخضروات اللي موجوده بعد زمن النبي عليه الصلاه والسلام ما كانتش موجوده على ايامه، هنقيسها بالقياس الظاهر جدا على الخضروات التي كانت في الطائف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، هنقول لا بل الجرجير والخص دول ما وردش فيهم نص مش كده، وممكن واحد يقول في ماء دي فرق فيها نص، هنقول لا الخضروات على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يؤخذ منها ايه صدقه، حتى ولو ما وردش ان الخص زي الخضروات اللي كانت موجوده والجرجير والفجل والحاجات دي، هنقول ان دول بالقياس على الخضروات اللي كانت موجوده في زمنه ما فيهاش صدقه. معانا كده؟ ده محتمل كده يكون ان شاء الله. جزاكم الله خير. هاني نعم لا اكثر، ده احنا بناخد في المره بتاع كام 10 صفحات؟ بعد العيد 264 لغايه 630 فيها كام؟ 11 بس اللي جاي اهون من كلها احكام شرعيه، كلها امثله من هنا. فكره يا اخوه اروق قبل ما يجوا هيكون اهون علينا.